الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة. من أجل ماذا اخترنا هذه الليلة للسنة؟ من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. ومن هنا إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن رغب عن هذا واستأنف واستكبر أذله الله ورغم أنفه في التراب. على المنبر يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فقطع الخطبة ثم قال آمين آمين آمين، أي اللهم استجب اللهم استجب. فقيل له لما أمنت يا رسول الله؟ فقال أتاني جبريل وقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. عرفتم الهدف؟ الآن ندرس السنة. إذا ذكر أبو القاسم باسمه العلم أو بصفة من صفاته، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. هذا. وأذكركم بأنكم مطالبون بالإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، وعلمتم أن حد الكثرة عند أهل العلم 300، فمن استطاع أن يصلي في اليوم والليلة 300 مرة فليفعل. وفي إمكانك وأنت على فراشك قبل أن تنام تصلي 300، وقد عرفناها لا تزيد على 10 دقائق. ونحن مع مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا سر هذه المناقب، وهي المكارم المكرمات التي أكرم الله بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. من أجل أن نحب أصحاب رسول الله، فإن الذي لا يحبهم ما هو بمؤمن. ومن أجل أن نترضى عنهم إذا ذكروا بين أيدينا أو ذكرنا أسماءهم، من أجل أن نقتدي بهم في ذلك السلوك الذهبي الممتاز الذي مهما بذلنا لا نسلكه إلا بتوفيق من الله. وفي نفس الوقت لننحاز بعيدا عن أولئك الضالين الهابطين الذين يكفرون بعض أصحاب رسول الله ويلعنونهم. ونحن في هذا مع ربنا تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألسنا نحن الذين جئنا بعدهم وإلا لا؟ ماذا نقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي آمنوا قبلنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أبيضهم كأسودهم، أولهم كآخرهم، ربنا إنك رؤوف رحيم. من هنا ندرس هذه المناقب، ولهذا دونها البخاري في صحيحه ونحن معه منذ أشهر. الآن مع من؟ مع مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت الأنصاري المدني. لنسمع، قال الشيخ: حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا شعب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. ما معنى جمع القرآن؟ جمعوه في قلوبهم، حفظوه في صدورهم من أوله إلى آخره، وكلهم من الأنصار. من هؤلاء حتى نحبهم؟ قال أبي ابن كعب وسعد بن ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. فقلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. ما بينه له. والشاهد عندنا في مناقب زيد بن ثابت وإلا لا؟ قال: كلهم من الأنصار، أولهم أبي، وثانيهم معاذ بن جبل، وثالثهم أبو زيد، ورابعهم زيد بن ثابت صاحب المنقبة. هذه هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن كله من أوله إلى آخره، أو من ألفه إلى بائه، وهم من الأنصار ليسوا من المهاجرين. والشاهد في منقبة من؟ زيد بن ثابت. ثم قال الشيخ: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. رضي الله عنه صحابي جليل. قال الشيخ: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، أي خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان غزوة أحد وراءنا في السنة الثالثة أو الرابعة ودارت المعركة، فانهزم الناس. وهذه الهزيمة لعلكم لا تدرون ما سببها؟ سببها معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نتقي طول حياتنا أن نعصي رسول الله حتى لا ننهزم في عقولنا، في أموالنا، في أرواحنا وأبداننا. لما رتب جيشه وضع رجاله الرماة على جبل يعرف الآن بجبل الرماة، وقال لهم: لا يهبط منه أحد، انتصرنا أو انهزمنا ألزموا أماكنكم. ودارت المعركة، فانهزم المشركون انهزاما عجبا. فقال الذين على الجبل: لا فائدة الآن من بقائنا في الجبل، الإسلام انتصر، فهيا نهبط نجمع كما يجمعون الغنائم. فهبطوا إلا نفر منهم. فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان قائد المشركين، فاحتل الجبل وصوب سهامه على الصحابة، فكانت هزيمة نكراء. جاء في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن كيف نحن نقاتل مع رسول الله وننهزم، قل هو من عند أنفسكم. فذل المسلمين وانهزامهم وانكسارهم إلى الآن سببه ماذا؟ أنفسهم. قال: لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وحده فروا هاربين، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجعفة له، مكب على الرسول يحميه حتى لا يسقط عليه سهم من السهام. هذا أبو طلحة. كم تساوي هذه المنقبة في البيع؟ قال: وكان أبو طلحة رجلا أراميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة أقواس. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، كيس فيه نبل سهام، فيقول: انشرها لأبي طلحة، أرسل هذه السهام ليستخدمها. قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك منهم من سهام القوم. لم يسمح للرسول أن يطل ويشرف خشية أن يصاب. قال: فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون أي رقبتي دون رقبتك، أصاب أنا ولا تصاب أنت، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة من شدة القتال. عرفتم عائشة من هذه؟ هذه أم المؤمنين. هذه تسب أو تشتم أو توصف بوصف سيء لتعرف الضلال كيف يكون. اسمع أبو طلحة يقول: رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان ثيابهما، أرى خدم سوقهما أين يوضع الخلخال في الرجل، تنقزان القربة جمع قربة على متونهما على ظهورهما، تفرغانه أي الماء في أفواه القوم الجرحى الواقعين في الأرض، ثم ترجعان فتملأان القرب، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم أي الجرحى الساقطين في الأرض. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. فهذه منقوبة لعائشة وأم سليم وإلا لا؟ نعم، ولكن غشتها وغطتها منقوبة أبي طلحة، لأن الباب باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه. ثم قال الشيخ: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. من عبد الله بن سلام؟ هذا عالم من علماء اليهود وحبر من أحبارهم بجد، وكان ينتظر قدوم الرسول وهجرته لما عنده من النعوت والصفات للنبي في التوراة، وما إن بلغه أن النبي وصل إلى قباء حتى أخذ هدية وخرج بها يمتحن رسول الله لو رسول الله أو لا، فقدم له الهدية فقال: هذه صدقة. فقال الرسول: إنا لا نأكل الصدقة. فردها وجاء بأخرى فقال: هذه هدية. فقال: لا بأس نأخذ الهدية. فقال: أشهد أنك رسول الله، لأن من نعوتي وصفاتي أنه لا يأكل الصدقة ولا يقبلها ويقبل الهدية. وسنسمع من مواقفه ما يذكر إمامنا البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا مصري شيخ البخاري، تلميذ شيخ البخاري، نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت مالكا، يعني ابن أنس إمام المسجد النبوي، يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ابن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تناموا، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا الصاحب عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما رأيت ولا سمعت بالرجل الذي يقول فيه الرسول رجل يمشي على الأرض من الجنة إلا عبد الله بن سلام. قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وشهد شاهد من بني إسرائيل، والله لعبد الله بن سلام، وإن كان الصورة مكية الآية تنزل بالمدينة أيضا في نفس الصورة المكية، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآية نزلت فيه. قوله لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث، هذا ارتباك من الراوي. ثم قال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أزهر السمان عن أبي عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد الله في مسجد المدينة، كنت جالسا في مسجد المدينة، أية مدينة هذه؟ والله لهذه، ونحن فيها الحمد لله الحمد لله، وفي نفس المسجد الحمد لله. ملايين إخواننا في الشرق والغرب ما رأوا المسجد حتى في المنام، وأنتم جالسون ولا تحمدون الله الحمد لله الحمد لله. قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، دخل رجل المسجد على وجهه أثر الخشوع في الوجه، تعرفون الخشوع الانكسار والذلة والخوف من الله عز وجل، عليه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. الصحابة الجالسون قالوا هذا رجل من أهل الجنة. أية جنة هذه؟ دار السلام، سقفها عرش الرحمن، وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين، ورأى والله قصورها وحورها وأنهارها في رحلة لم يسبقه أحد إليها، ولهذا هو الرائد الأعظم. الرائد الأعظم ارتاد سبع سماوات واجتازها وانتهى إلى دار السلام. وقرأوا ما حلف الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا كله تم في مكة، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر ما يغشى. أي الرسول رأى جبريل في الأرض ورآه في السماء. قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال نعم. فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ما أطال. فصلى ركعتين تحية المسجد فتجوز فيهما ثم خرج، وتبعته نمشي وراءه، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. تستفيدون هذه وإلا ما أنتم في حاجة إليها؟ يجب ألا نقول طول حياتنا ما لا نعلم، إما أن نعلم فنقول، وإما نقول الله أعلم، حتى لا نقع في الأخطاء ونقع في الضلال والتهمتهات. هذه كلمة عبد الله بن سلام، وإلا تزين الدنيا وما فيها. ماذا قال لمن سأله؟ قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، وسأحدثك لماذا قلت لك هذا. قال رأيت رؤيا، أي منامية، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أيام حياته، إذ توفي رسول عبد الله بن سلام موجود وهؤلاء الصحابة موجودون، فقصصتها عليه، أي قصصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم عندكم أن الرؤى تختلف، منها الأضغاث الأحلام، وهذه الشيطان يريدها ليحزن المؤمن، ومنها رؤى حق، جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤيا الحق جزء من النبوة، هذا الجزء ما هي نسبته؟ من 46 جزء واحد. فإن كان مما يكره فليجلس أو وهو نائم، وليقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. ولا يحدث بها أحدا، لا أمه ولا زوجته ولا شيخه ولا أستاذه، فإن هذه الرؤية لا تضره بإذن الله، لأن الرؤى كالطائر، إن عبرتها وقعت، ما عبرتها مشت. عرفتم؟ إذا رأيت رؤيا فيها مخاوف تهاويل فهي من الشيطان ليحزنك، وإذا رأيت رؤيا صادقة ولكن فيها ما تكره، إياك أن تعبرها بأن تقص عن أحد، تقول رأيت كذا وكذا، اجحدها ادفنها حتى لا تقع عليك. ولكن بما تتحصن؟ بالله تعالى. ماذا تصنع؟ قولوا اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي، 3 أو 7 قولها حتى 20 مرة بين يدي الله، ولا تعبرها. وإن رأيت رؤيا حسنة فيها مبشرات كهذه عبرها وقصها على من تحب من الصالحين، لا على حاسد يؤذيك ولا على جاهل مثلي يخبط عليك. انظر أهل البصيرة والعلم والمحبة، قل لهم رأيت كذا وكذا فيعبرونها فتقع بإذن الله. فهمتم هذا؟ الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. بيان ذلك، ابتدأ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام 6 أشهر، ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان، كم شهر؟ 6. وفي رمضان فاجأه الحق في غار حراء، 6 أشهر كلها منام فقط. إذن 6 أشهر، وكم سنة جلس رسول يتلقى الوحي؟ 23 سنة. 23 سنة نصفها كم؟ إذا قسمتها نصفين تصبح 46 وإلا لا؟ إذن وستة منها كانت بالمنام ورؤيا، جزء من 46 جزءا من النبوة. من الليلة إن شاء الله عرفتم هذه أو ما عرفتم؟ الرؤى إن كانت من الشيطان فهي أضغاث وأحلام، يريد الشيطان حزن المؤمن وأذيته، هذه أعرض عنها. فإن كانت صادقة جدية ما فيها تهاويل ولا باطل فهي إما مكروهة وإما محبوبة، وإلا لا؟ فإن كانت مكروهة ماذا تصنع؟ من يخلصك من فتنتها؟ الله. افزع إلى الله وأنت نائم، أو اجلس أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات 4 5 7 ونم، يكفيك الله هما، ولا تقص على أحد، فإن قصصتها تقع عليك. وإن رأيت رؤيا سارة مفرحة قص على من؟ على من تحب من الصالحين حتى تقع. إذن هذه الفائدة عظيمة ولا لا؟ والله خير من 50,000 ريال، خذوها، والله لا أفضل من 50,000 ريال. قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، هذه ما ننساها. وسأحدثك لما ذاك، وقال لما ذاك؟ قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، وكان عليه السلام إذا صلى فروض يجلس يقول من رأى منكم رؤيا فليقصها. يا ليتنا ثم من يرى منكم، من رأى منكم فيذكرون، وإذا ما أحد يقول أنا رأيت يقص عليهم رؤياه، ولهذا دخلوا في قلبه ودخل في قلوبهم. وكيف تم ذاك الحب؟ قال وسأحدثك لما ذاك، قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ما هي الروضة هذه؟ الروضة عبارة عن بستان فيه شجر وثمار وزهور وظل ذي الروضة. عرفتم؟ أفضل من كلمة بستان وإلى حديقة. روضة ذكر من سعيها وخضرتها. هذا الراوي يحدث عن عبد الله بن سلم، قال ذكر من سعتها وخضرتها الشيء العجب. قال وسطها عمود من حديد، في تلك الروضة عمود من حديد، ما كانت الأعمدة الحديدية موجودة مثل الآن، عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. ذي رؤياه في البستان في الحديقة في الروضة عمود من حديد، ولا يوجد يومئذ الأعمدة من حديد، أصله في الأرض ورأسه في السماء وأعلاه في السماء. قال في أعلاه عروة من العرى، فقيل له ارقى اطلع، فقلت لا أستطيع، العروة في رأس العمود الحديدي في السماء، ارقى قلت لا أستطيع. فأتاني منصف، أي خادم، وفي رواية وصيف من الوسطان خادم الخدم، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي من وراء، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت العروة وتمسك بها، فأخذت العروة فقيل له استمسك، قال فاستيقظت وإنها لفي يدي. ليس معنى ليس ببعيد أن تكون حقيقة في يده، أو معناه كأنها في يده، يده مجموعة عليها تتألم من الضغط، كأنها بيدي وإنها لفي يدي. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تفسير النبي نسمعه الآن. اي والله الحمد لله. قال اسمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة الإسلام، تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، الآية من سورة البقرة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت أولا وإلا لا، ويؤمن بالله ثانيا، أي حتى يطهر قلبه من أوضاع الشرك والكفر ويدخل النور الإيمان فيه، التحلية قبل التخلية والتخلية قبل التحلية، هاتوا التخلية قبل التحلية قاعدة مطاردة عند العلم. أولا أكفر بالباطل والشرك والضلالات والخرافات، ثم أدخل الحق وأنواره في قلبك. التخلية قبل التحلية، انزع ثيابك المتسخة وأبعدها وادخل وتحمم وتغسل والبس ثياب جديدة، أما تلبس ثيابك ملطخة ثم تصب عليها العطور ماذا تنفع؟ تخلية قبل التحلية. قال وتلك العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت، ومن مات على الإسلام يدخل الجنة، والله لا يحرم منها أبدا ولا يبعد منها، مات على الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك الرجل عبد الله بن سلام، وذاك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لخليفة: حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد، حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام. قال: وصيف مكان منصف، وصيف خادم يعني الذي رفع ثيابه وطلع. هذا والله أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع ومع بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجهم واقتفى أثرهم ليوم الدين، وبعد. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صلاة الجمعة في المسجد النبوي بألف جمعة؟ السائل البهلول يقول: هل صلاة جمعة في مسجد الرسول بألف صلاة؟ إذا كان ركعتي الضحى أو النافلة بألف صلاة، فكيف بالجمعة؟ من باب أولى أن تكون بألف صلاة. الحديث الشريف يا أهل العلم يقول: صلاة بالتنكير لتكون لفظة عامة تشمل أي صلاة، فريضة، نافلة، جمعة، كسوف، استسقاء، كما كان صلاة، هذا لفظ بالتنكير، وإلا لا؟ كما تقول رجل مطلق رجل: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أديت العمرة بحمد الله تعالى، وبعد الفراغ منها وعند استبدال لباس الإحرام رأيت على ثوب الإحرام أثر المدي، فماذا علي حفظكم الله؟ أثر المني؟ المدي. يقول: اعتمرت ولما فرغت رأيت أثر المذي في الإحرام كذا، ويقول ولا لا؟ المذي هذا هل هو نام وهو محرم فرأى في منامه ما جعله يمذي، أو كيف حصل المذي؟ أرجو أن يكون هذا وسواس. أما إذا كان يطوف وشاهد النساء أو تحك وأمذى، فيا ويله وويل أمه، هذا ما عندنا فتية له، يجب أن يتوب إلى الله ويعود عمرته. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل ورد في صلاة التسابيح شيئا صحيحا مما يجعل له أصل؟ ثم مرة ثانية، هذا الأخ وسواس فقط. كيف يرى المذي في المذي رقيق كالبول، يجف في لحظات، كيف حتى يعتمر ويفرق ويرى المذي؟ ما هو صحيح هذا. التسابيح شيئا صحيحا مما يجعل له أصل صلاة التسابيح. سائل يقول: هل صلاة التسابيح ورد فيها الحديث الصحيح؟ الجواب: وردت فيها عدة حديث ضعيفة، مجموعها يدل على صحتها، فلهذا من صلاها هنيئا له، ولقد صليناها مرة أو مرتين في عمرنا كما قال الرسول: من استطاع أن يصلي كل يوم كل أسبوع كل عام مرة في عمره مرة. ما صلاة التسابيح؟ كثرة التسابيح فيها: الله أكبر ركعتان، الله أكبر، تقف ثم تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، كم مرة؟ 10 مرات. تركع كذلك، ترفع كذلك، تسجد كذلك، تجلس كذلك، تصبح 170 تسبيحة في الركعتين، فمن صلاها هنيئا له، ومن لم يصليها ما هو مطالب بها. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر، وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان. أعيد إيش؟ يخطر في بال الإنسان وساوس وخواطر في مجال التوحيد والإيمان. يقول: فهل المسلم يؤاخذ بهذا؟ يقول السائل الكريم: في مجالس أهل العلم والبصيرة أو الإيمان والصالحين يخطو بنفس الإنسان وساوس في قلبه سببها ذاك المجلس الطيب الطاهر، فهل يواخذ على الوساوس؟ الجواب لا يواخذ عبد بما لم يقل بشفتيه أو يفعل بجوارحه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو كنا نواخذ على الوساوس ما نجحت أبدا. فلهذا عندما تشعر بالوسواس افزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، آمنت بالله آمنت بالله، يصرخ العدو ويشغل عنك. أما أن تخاف أنك تعاقب على الوسواس، لا لا، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وقتنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. الآيات نزلت في هذا الباب. رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمن أكره على معصية لا يواخذ بها، وكذلك وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إذا نطقت بما في الصدر هلكت، توب إلى الله واصرخ. ما دمت ما نطقت ولا حركت شفتيك ولا فعلت، إذ قد يفعل بدون ما ينطق، فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم، مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ يقول: جواز، هل يجوز التبرك بالعباد المؤمنين والصالحين وقد تبرك الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما يقول. الجواب: التبرك معناه طلب البركة، كذا ولا لا؟ فإذا رأيت مجلس للصالحين وجلست تتبرك تحصل لك بإذن الله بركة، والبركة الخير الدائم الذي لا يفارقك كما يبرك البعير، ثبات. أما أن تتبرك بالقبور وتقول هذا قبر الصالحين فهذه ضلالة إبليسية، ما عندنا قبر نتبرك به قط. أما مجالس الصالحين من أهل الخير والفضل والعلم والتقوى والصلاح فيها بركة، لأنك ما تجلس إلا وأنت تذكر الله، ولا تقوم إلا على ذكر الله، لأنك تتعلم الهدى، تزيد في إيمانك، في بصيرتك، في رقة نفسك مما تسمع وتشاهد، كالذي يجالس الفجار والفساق والمرابون والكاذبون لا يخرج إلا وهو يحمل أثقال من الإثم. أما أن نستغل هذه ونجلس إلى قبر سيدي فلان ونتمرغ عليه نقول البركة، والله ما جاز أبدا. لو كان يجوز التبرك لفتح رسول الله بابه وأوصى الناس أن يتبركوا بقبره ويدخلون به، ما تبرك به صاحب ولا صاحبة. فهمتم هذا؟ يجوز التبرك، ممدوح محمود. كيف هذا؟ تطلب الخير منين؟ من مجالس العلماء والصالحين والأتقياء وأهل البر، تستفيد منهم ولا لا؟ قطعا تحصل بركة. مجالس الشر والخبث والفساد يحصل الأذى والشر، ولا يحصل كذلك والشؤم والنحس منهم. أما الأموات كيف تستفيد منهم؟ أنت امشي إلى قبر عبد القادر واجلس 20 يوم تتعلم حديث واحد؟ تفهم شيئا؟ كيف تستفيد؟ فالذين يذهبون إلى الأضرحة والقباب والقبور باسم التبرك بالصالحين مخطئون ورب الكعبة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويواصل السائل سؤاله ويقول: وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى التوسل ببركة النبي؟ أين بركة النبي نذهب نتوسل بها؟ كيف؟ علمونا. توسل ببركة النبي، تقول: الله من يسألك ببركة النبي، أسأل الله ببركته هو مو ببركة النبي. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أولا بالإيمان به، فتقول يا ربي إني آمنت بك وبرسولك فاقضي حاجتي الليلة في كذا وكذا. ثانيا التوسل بحب النبي الصادق، ما هو حب اللسان والتصفيق. إذا كنت محبا صادقا تقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج ما بي. فإذا كنت محبا نعم قدمت بين يديك ما يحبه الله. ثالثا أن تعمل بسنته وتتكالب عليها وتجي وراها، كل ما تعرف سنة تعملها، ثم تقول ربي أسألك أتوسل إليك بسنة نبيك في طعامي في شرابي في أكلي في ركوبي في صلاتي في صيامي، تقدمها قربا لله عز وجل. توسل إلى الله بنصرة دينه وسنته، اللهم أنت تعلم كم نصرت هذه الملة، كم نصرت دين نبيك، كم نصرت مثلا سنة ووقفت إلى جنبها فافعل بي كذا وكذا. نعم توسل، نعم التوسل. أما التوسل ببركة النبي بمعنى اللهم أتوسلك ببركة النبي كالذي يكون توسل إليك بمشي الرسول إلى جلوسه، هذا كلام باطل باطل. هذا والله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا للعمل بما نعلم. اللهم آمين.